كلاهما سواء من حيث قدرة الله سبحانه وتعالى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، لأن آدم خلقه الله جل وعلا من تراب، قال كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى، وعيسى كذلك. وعيسى كذلك مر معنا لما قالت مريم ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فعيسى وآدم سواء في من حيث القدرة، كن فيكون. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. عيسى عليه السلام خلقه الله من أم بلا أب، وآدم من غير أب ولا أم، إذ خلقه سبحانه وتعالى من تراب، خلقه من تراب من غير أب ومن غير أم، من تراب. قال سبحانه وتعالى للتراب كن فكان آدم كما أراد الله، قال للتراب سبحانه وتعالى كن فكان التراب آدم عليه السلام كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولما كان عيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، خلق من أم بلا أب، ادعى فيها النصارى تلك الدعوة الباطلة أنه ابن لله، وبنوا هذه الدعوة على كونه خلق من أم بلا أب، من أم بلا أب. فهذه الآية فيها إبطال لهذه الشبهة وهذه الدعوة الزائفة الباطلة، لأن لو كان هذا التقرير الذي بنوا عليه ما بنوا صحيحا لكان آدم أحق بذلك، لكان آدم عليه السلام أحق بذلك، لأنه خلق من دون أم ولا أب، خلق من دون أم ولا أب. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن أي كن بشرا، فكان بشرا كما أراد الله سبحانه وتعالى. أي وكذلك، أي وكذلك عيسى قال الله كن فكان، قال الله كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهنا في الآية تشبيه، مثلا هذا تشبيه، هو تشبيه كما قال العلماء لأمر غريب، هذا الذي كان وهو وجود عيسى هذا أمر غريب في تسلسل البشرية ووجودها، وجد من أم بلا أب، هذا أمر غريب، فهذا تشبيه لأمر غريب بما هو ماذا أغرب منه، تشبيه لأمر غريب بما هو أغرب منه، وهذا أقطع للشبهة، هذا أقطع للشبهة التي يتعلق بها النصارى في دعواهم ألوهية المسيح عيسى وأنه ابن الله تعالى الله عما يقولون. قال سبحانه الحق من ربك، يعني هذا البيان المنزل في القرآن بشأن عيسى عليه السلام وبيان حقيقة الأمر المتعلق بوجوده، الحق من ربك، الحق من ربك يعني الأمر البين الواضح المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الامتراء الشك، فلا تكن من الممترين، أي دم على اليقين الذي أنت عليه، دم على اليقين الذي أنت عليه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا الاعتقاد في عيسى الذي هو الحق منزل من رب العالمين في بيان حقيقة شأنه وأمره، هو التوسط الذي كان في شأن عيسى والاعتدال، بعيدا عن غلو النصارى وجفاء اليهود. قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك أي جادلك فيه، أي عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم، أي بعد هذا الوحي والحق البين منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه نزلت، هذه الآية نزلت في نصارى نجران، نزلت في نصارى رجل نجران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لهم الحق وأوضح لهم الأمر بشأن عيسى عليه السلام وأقام عليهم الحجة، وجاء بهذه البراهين البينات، منها قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فأقام عليهم الحجة وأبان الأمر، فأبوا أن ينصاعوا وأن يقبلوا، وبقوا مصرين معاندين ومكابرين مدعين أن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى الله عما يقولون. فأمره الله سبحانه وتعالى حينئذ أن يدعوهم إلى المباهلة، أن يدعوهم إلى المباهلة، والمباهلة صفتها بينت في الآية، بينت في الآية، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، يعني نحضر أبناءنا وتحضرون أبناءكم، ونحضر نساءنا وتحضرون نساءكم، ونحضر بأنفسنا وأنتم كذلك، نجتمع في مكان واحد ثم نتوجه أجمعين إلى الله سبحانه وتعالى متضرعين ملحين عليه بالدعاء أن يجعل لعنته على الكاذب منا، أن يجعل لعنته على الكاذب منا، أن يحل عقابه وعذابه على الكاذب منا، ينزل العقوبة واللعنة على الكاذب منا. نبتهل أي نتضرع ونتوجه إلى الله ونلح عليه بالدعاء أن يجعل لعنته على الكاذب منا. يجتمعون ثم يدعون كلهم بهذه الدعوة أن يجعل الله لعنته على الكاذب منهم في أي أمر؟ نعم، في شأن عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أولئك يقولون عيسى ابن الله، يقولون عيسى ابن الله، ويقولون ثالث ثلاثة، وهذا كفر بالله العظيم. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، ثلاثة يعني آلهة، عيسى ومريم والله وعيسى ومريم، هذا كله من الكفر البين. فيجتمعون ويجعلون لعنة الله على الكاذب. دعاهم المباهلة، دعاهم إلى المباهلة فتشاوروا وأبوا، تشاوروا في هذا الأمر وأبوا، لأنهم علموا أنهم إن باهلوه هلكوا. فهم الذي عندهم عدم علم أو عناد، عندهم الذي عندهم ليس هو عدم علم، هم عرفوا من خلال الحجج التي بينها أحقية أن الحق معه، لكنهم كابروا وعاندوا. سبحان الله، كم أهلكت المكابرة والعناد من خلق، كم أهلكت المكابرة والعناد من خلق، يعني كثير من الخلق تهلكه مكابرته، ليس فقط في مسألة الإيمان والكفر، حتى في الطاعة والمعصية، يعني بعض الناس يكابر في معصيته يمنعه من ترك معصية المكابرة والعناد، وهذا العناد والكبر آفة عظيمة إذا وصلت إلى القلب حجبت ومنعت الخير ممن كان كذلك. قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني نجعل اللعنة على الكاذب منا، فأبوا أن يباهلوه وصالحوه على الجزية، أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، صالحوه على ذلك. قال سبحانه وتعالى إن هذا، المشار إلى المذكور في الآيات السابقة بشأن عيسى وجلي الأمر فيه عليه السلام، إن هذا لهو القصص الحق، لهو القصص الحق، يعني هذا الذي هذا المذكور في شأن عيسى عليه السلام لهو القصص الحق، أي الذي لا شك فيه، الحق الذي لا شك فيه. وتقدم قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكن من الممترين، هذا الحق الذي لا شك فيه ولا امترى. وما من إله إلا الله، الإله هو الله وحده سبحانه وتعالى، ما من إله إلا الله يستحق أن يعبد وأن يخضع له ويذل وتصرف له العبادة، وما من إله إلا الله، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز القاهر سبحانه وتعالى الذي قهر المخلوقات بقدرته جل وعلا، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. فإن تولوا، يعني بعد هذا البيان البين والحجج الظاهرة، إن تولوا عن الإيمان وعن قبول ما دعوتهم إليه، فإن الله عليم بالمفسدين، عليم بالمفسدين، أي فيجازيهم ويعاقبهم على الإفساد والفساد الذي هم عليه. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قال رحمه الله تعالى لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيء من الإلهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبياءه، وكذب عيسى، كذب عيسى عليه السلام، لأن التكذيب بالحق الذي جاء به أنبياء الله ورسله ودين الأنبياء واحد، تكذيب بجميع الأنبياء. وهذا الأمر الذي سياق الآية في بيانه أمر متفق عليه لدى جميع الأنبياء، ما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله. القول بأن واحدا من البشر هو ابن لله هذا باطل، وفي نبوة كل الأنبياء، ومن يدعي ذلك فهو مكذب بالأنبياء كلهم حتى بعيسى الذي يدعون فيه هذه الدعوة، لأنه يتبرأ منهم. وسيأتي معنا في أواخر المائدة قول الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وهذا الذي أمر الله به عيسى وأمر به جميع أنبيائه ورسله عليهم السلام. قال وكذب بجميع أنبيائه وكذب عيسى عليه السلام. فإن الشبهة التي عرضت للنصارى لمن اتخذه إلها شبهة باطلة، شبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح، لأن شبهتهم أنه وجد هكذا بدون أب، البشرية كلهم وجدوا من أم وأب إلا هو، فهذه الشبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه، كان آدم أحق منه، فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه أي آدم عبد من عباد الله. فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوى. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، أن عيسى كما قال عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، وقد تصلبوا على باطلهم أي أصروا عليه بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله، حيث زعموا إلهيته، فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم، أن يدعوهم للمباهلة، فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه، منعاهم منه أي الحق. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، وحضر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به علي وفاطمة والحسن والحسين، ودعاهم أن يحضروا أهليهم وأبنائهم، فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك، هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم ألا يجيبوه، اتفق رأيهم ألا يجيبوه، يعني فيما دعاهم إليه من المباهلة، لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا، وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية. وسبحان الله، يعني مع تكشف الأمور لهم واتضاحها لهم اختاروا لأنفسهم ذل الدنيا وخسران الآخرة، يعني يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، ذل في الدنيا وفي الآخرة الخسران المبين. والذي ردهم عن الحق ومنعهم من قبوله ليس عدم دراية بالحق ولا عدم معرفة به، عرفوا الحق وتبين لهم، الذي ردهم العناد والكبر، الذي ردهم هو العناد والكبر. ومن الدلائل على ذلك أنه لما بهلهم وكان عندهم يقين بأنهم على الحق ما ترددوا في المباهلة ولا انتقلوا إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما انتقلوا إلى ذلك، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه الموادعة والمهادنة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم ولم يحرجهم، لأن حصل المقصود من وضوح الحق، حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين، وذلك يبرهن أنهم كانوا ظالمين. ولهذا قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، هذا الإشارة إلى المذكور من نبأ عيسى وخبره عليه السلام، والحق الذي لا ريب فيه. وإن الله لهو العزيز، أي الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. نعم. قال رحمه ووفد نصارى نجران الذي في الآية إشارة إلى عنادهم وكبرهم، قصتهم في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، وكان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفجر: قولوا آمنا بالله الآية، ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية، فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى آخرها. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يوجه لهم هذه الدعوة: تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة سواء، تعالوا أقبلوا إلى أمر أدعوكم إليه وهو كلمة سواء بيننا وبينكم. السواء يعني فيها إنصاف وعدل وسير على حق وهدى. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ قال: ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. فمن فوائد الآية أن من صفات كلمة التوحيد أنها كلمة سواء، أنها كلمة سواء، وقال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذا هو التوحيد، هذا هو مدلول لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، أي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن نخلص له الدين، ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، لا نتخذ مع الله الشركاء والأنداد. وهذان هما الركنان اللذان يقوم عليهم التوحيد. التوحيد يقوم على ركنين: نفي وإثبات، لا إله إلا الله. الإثبات هنا في قوله ألا نعبد إلا الله، والنفي في قوله ولا نشرك به شيئا، مثل قول الله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما هو الحال عند اليهود والنصارى. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم أي اتخذوه كذلك. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذه كلمة عدل، كلمة إنصاف، كلمة حق نصير إليها أجمعين ونحققها أجمعين لنفوز بسعادة الدنيا والآخرة. تعالوا إلى هذه الكلمة السواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فإن تولوا يعني أبوا وامتنعوا عن قبول ماذا؟ توحيد، أن هذا هو التوحيد. كلمة السواء هي التوحيد، والذي تقدم هو التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا يعني عن هذا التوحيد، فقولوا لهم اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه، هذا هو الإسلام وهذه حقيقة الإسلام. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشيخ هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، يعني لما كتب لهرقل عظيم الروم ولغيره كان يكتب لهم بهذه الآية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى تمامها. قال وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفجر قولوا آمنا بالله، تقدمت في سورة البقرة، ويقرأ بها يعني في بهذه الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح، يعني أنه يقرأ في الركعة الأولى أحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وهذا في الركعة الأولى. الركعة الثانية يقرأ عليه الصلاة والسلام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي الغالب يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والمعنى في الجملة فيما يقرأ في هذا أو هذا هو نفسه التوحيد. ولهذا الشيخ قال في تمام السياق قال كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون، يعني المعنى الذي في هذه الآية هو كالمعنى الذي في قل يا أيها الكافرون. قال ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دينا واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الألوهية.